قال شهر بن حوشب. قلت عن من؟ قال عن أبي ريحانة وكان تابعيا. فقال شعبة: دمر على هذا الحديث لا أصل له، دمر على هذا الحديث لا أصل له. مرة كوفي ومرة مدني ومرة بصري، هذا حديث صعد ثم نزل، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. هذه رحلة شعبة بن الحجاج في طلب حديث واحد، هو يقول: والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. ونحن بدورنا نقول أن الحديث صحيح، لكنه مروي بطريق آخر إلى عقبة بن عامر الجهني، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ونصه أن عقبة بن عامر كان يرعى ماشيته، ثم ذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، دخل من أيها شاء. فهذا الحديث صحيح، لكن شعبة بن الحجاج يكتب أن الحديث لم يصح بالسند الذي وقف عليه، لكن صح من سند آخر. فلنا أن نقول كما قال شعبة: هذا الحديث أحب إلينا من آلنا ومالنا، لأن إذا قلت توضأ ثم قلتها مخلصا من قلبك فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت، فهذه بشارة عظيمة. فأقدم من علمته استخدم عبارة لا أصل له بمعنى من الصحة هو الإمام شعبة رحمه الله. أما المتأخرون بدءا من تقريبا القرن الخامس الهجري أو أوائل القرن السادس الهجري، بدأ المحدثون يصطلحون على أن عبارة لا أصل له أي لا إسناد له. فهذا يبين أن كلمة السند بمعنى كلمة المعتمد أنها وجيهة جدا، أي أن اعتمادنا على الحديث الذي لا سند له لا قيمة لهذا الاعتماد. فالسند له هذه المعاني: إما أن يقصد به الرفعة، وهو أن كل شيخ يرفعه إلى شيخه، وإما أن يقصد به إسناد الكلام إلى قائله، وإما أن يقصد به المعتمد. هذا هو تفسير السند. أما المتن فهو الألفاظ النبوية، وأخذ من المتن وهو ما صلب وارتفع عن الأرض، ويقال في المتن أيضا الظهر، لأن الإنسان إن اختل البعض فقرات ظهره لا يكاد يرجى منه شيء في الحياة، لو قعد يتعب من القعاد، من مجرد القعود لا يشعر براحة، فضلا عن أن يبذل مجهودا ويقدم للبشرية شيئا أو يقدم لأهله شيئا. فالمتن الذي هو الظهر يكاد يكون هو عصب الإنسان كله إن لم يكن عصبه كله. فمعنى المتن هو ما صلب وارتفع، أو ما عليه الاتكاء والاعتماد في الحقيقة. فالمتن هو الألفاظ النبوية التي ينتهي السند إليها. فإذا قلنا مثلا حديث الإمام مسلم لما قال قرأ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وقرأت على مالك لأن الإمام مالك ما كان يقرأ على أحد الموطأ، إنما كان الناس يقرؤون عليه وهو يقر. ولذلك لما الإمام الشافعي رحمه الله جاء للإمام مالك يطلب الموطأ قال ابحث عن من يقرأ لك، فقال الشافعي فأنا أحسن القراءة. الإمام مالك لم يكن يقرأ يحدث، إنما كان يعرض عليه الحديث وهو يكره، وهذا اسمه بلغة المحدثين العرض. العرض أن يقرأ عليك يعرض عليك مروياته وأنت تقره على ذلك. وكان الإمام مالك يخالف العراقيين في هذه المسألة. العراقيين اللي هم أهل الكوفة لم يكونوا يرون العرض شيئا، يقولون لابد أن يخرج الحديث من لفظ المحدث. فكان إبراهيم بن سعد وهو مدني كان يقول: يا أهل العراق لا تدعون تنصعكم، العرض مثل السماع، يعني خروج الحديث من فم المحدث كما لو قرئ الحديث على المحدث وأقر به، لا فرق بين الاثنين. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، قرأت على مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها من إناء واحد هو الفرق. فنحن لو جئنا نرى هذا السند هو سلسلة الرجال حتى عائشة رضي الله عنها، لا اسم السند، المتن أي الكلام، كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا اسمه إيه؟ المتن. فإذا قرأت في كلام بعض المحدثين أو كلام بعض العلماء سنده صحيح فأنت خلاص عرفت حد السند. يقول: متنه شاذ، فأنت عرفت المتن ما هو، هو الألفاظ النبوية أو الألفاظ التي ينتهي بها السند. علم الحديث ذو قوانينات حد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع. إذن ما هو موضوع علم الحديث؟ الدراية السند والمتن. ما هو مقصود علم الحديث وفائدته وهدفه وأهميته؟ والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. ما هو المقصود من هذا العلم الشريف؟ أن نعرف ما هو أولى بالقبول فنقبله وما هو أولى بالرد فنرده. وعلم الحديث تكمن أهميته في هدفه في هاتين الكلمتين: تمييز صحيح الأخبار عن تقييمها. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إجمال كثير، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره وحياته هي البيان العملي لهذا القرآن المنزل. كما سئلت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، قيل: يا أم، ما خلق ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. كل شيء، كل شيء صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أنك واجده في الكتاب، إما بلفظ عام مجمل أو بلفظ مفصل. وهذا كما قال ابن مسعود: كل شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله فهو في القرآن. كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فكل كلامه، فكل كلامه وكل فعله هو بيان لهذا القرآن الجليل، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهؤلاء الناس جميعا مفتقرون، هؤلاء الناس مفتقرون إلى معرفة بيان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هب أنه اختلط عليك كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام غيره من الناس، أوصلك البيان؟ ما وصلك البيان؟ فلا بد إذن من تحديد البيان وتمييزه عن كلام غيره صلى الله عليه وسلم حتى يظهر لنا الحجة في معنى من معاني القرآن الكريم، أو الحجة في حكم من الأحكام الشرعية. لأن قول أي إنسان غير النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان قدر هذا الإنسان لا تلزمني الحجة به إلا في مواضع محدودة مردها أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن كلام غيره. لأن بعض الناس في تهجمهم على أصحاب الحديث قالوا إن تمييز الأخبار صحيحة من تقييمها قام به العلماء القدامى، فلا حاجة لنا بعلم الحديث في هذا العصر. وعبر عنه بعضهم بقوله علم الحديث نضج ثم احترق. يعني نضج ثم احترق؟ يعني لم يعد له فائدة، نضج فقطف الناس الثمر ثم احترق فلم يعد له فائدة. ونحن نقول لو أن هذا الكلام كان صحيحا فهو في حق القدامى أولى، إنما في حق هؤلاء المحدثين الذين لا يميزون بين صحيح الأقوال من تقييمها ولا يعرفون شيئا، فعلم الحديث أولى وأولى أن يبرز وأن يظهر، وهو بطبيعة الحال لن يكون لكل الناس، لن يخرج من هذا الدرس بالفائدة اللي هي الراسخة في هذا العلم إلا أناس محدودون. وما يطمع الإنسان في أن يجعل الكل يصيرون على هذا المنهج العلمي ولو صاروا لكان مكسبا عظيما لهذه الأمة، لأن هذا العلم كما قلت ينبه العقل، يجعل هذا العقل عقلا واعيا ذكيا لا يقبل الخرافة. كل شيء عنده بقانون بقاعدة، علم صارم جدا، حتى أن المستشرقين مع بغضهم لكل ما يمس لهذا الإسلام بصلة، لما جاء دوره لما تكلموا على العلوم الإسلامية ما أثنوا إلا على علم الحديث بهذا الثناء العاطر الذي يقول فيه مثلا مرجوليوس، وهذا مستشرق عنيف كاره للإسلام جدا قلبا وقالبا، يقول فليفخر المسلمون بعلم حديثهم. هذا العلم الذي يدرك الانقطاع بين الراوي وشيخه ولو دقيقة واحدة، بخلاف الأمم السابقة، يعني لا تجد إسنادا صحيحا لإنجيل من أناجيل النصارى، أصح إسناد عندهم فيه انقطاع، مدة الانقطاع ده كان 300 سنة، شوف انقطاع 300 عام، احنا عندنا الانقطاع دقيقة واحدة يقضح في الحديث، الانقطاع دقيقة واحدة يقضح في الحديث، دخول حديث على حديث في الراوي يقدح في الحديث ويقدح في الراوي أيضا، كحديث من صلى بالليل حتى نجوه بالنهار. هذا الحديث كان شريك بن عبد الله النخعي جالس يحدث فقال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت، فإذا بثابت ابن موسى، وكان رجلا زاهدا عابدا تقيا لكنه كان مغفلا، ومعنى مغفل في علم الحديث يعني سيء الحفظ، ليس جيد الذهن، فهو دخل المسجد وكان رجلا عابدا، فإذا به يسمع شريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، أبو سفيان ده مش الصحابي أبو سفيان، إنما أبو سفيان هذا راوي اسمه طلحة بن نافع من الرواة عن جابر، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت شريك. فإذا به يرى ثابت بن موسى الزاهد الورع التقي داخل المسجد، وكان شريك فيه دعابة، فأراد أن يداعب ثابت، فقال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، يعرض بثابت أنه يقيم الليل كثيرا لذلك فوجهه مضيء، فظن ثابت لغفلته أن هذا هو الحديث، لأن الشريك وقف عند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، فلما قال هذا الكلام يعرض بثابت فظن ثابت أن هذا هو الحديث، فصار يقول حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. يدرك علماء الحديث مثل هذه الغفلة ويحكمون على هذه الأحاديث بما يليق بالحال وغالب العلماء حكم على هذا الحديث بالوضع لأنه لا أصل له صحيح، كما أشار إلى ذلك الحافظ زين الدين العراقي في ألفيته، فقال: والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه، وبعض واضعا كلام بعض الحكماء في المتنادي، ومنه نوع وضعه لم يقتضي نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. حافظ العراق يتكلم على أصناف الوضعين، قال إن بعض الوضعين وضع من عند نفسه أحاديث، وبعضهم جعل كل كلام حسن جميل حديثا، وبعضهم قد وضع كلام بعض الحكماء في المسندي، كل كلام حكيم يجعل من الحديث المسند يركب له سند وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه نوع وضعه لم يقتضي، من الحديث الموضوع نوع وضعه لم يقتض الذي تكلم به أن يضعه من عند نفسه اختلاقا على ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت نحو حديث ثابت ابن موسى الزاهد من كثرت صلاته الحديث. انتوا عارفين ان احيانا احنا مثلا نقول ايه اختصارا، قال صلى الله عليه وسلم: من انما الاعمال بالنيات الحديث، يعني ايه بقية الحديث ولا نكمله، فهذا صلاة من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، اي وهم وقع من ثابت ابن موسى ثم ترى هذا الوهم وتلقفه جماعة من الضعفاء فسرقوه منه وركبوا له أسانيد، فنوعوا في أسانيد هذا الحديث تنوعا شديدا، حتى أن الغافل الذي لا خبرة له بهذا العلم يحكم بصحة هذا الحديث بتعدد الطرق، وما هي إلا طرق مختلقة سرقها أقوام وركبوها على ثابت وأخذوا الحديث وأوصلوه بجابر رضي الله عنه. فيبلغ من دقة هذا العلم أن هذه الأشياء تحسب، وهذا تمييزا لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا البيان إن اختلط وضاع يبقى ضاع شيء عظيم جدا، وهو حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله. فعلماء الحديث يوم وضعوا هذه القوانين كانوا يقصدون أن يميزوا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام غيره، لأن الحجة في كلامه عليه الصلاة والسلام فقط، ثم في قول الصحابة على تفصيل يأتي فيما بعد لما نأتي على هذا المبحث في هذا الكتاب إن شاء الله. ولذلك تجد من عناية هؤلاء العلماء أنهم يميزون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس بين قول أي أحد، وبين قول الصحابة وإن جل هذا الصحابي، فيقولون مثلا: هذا الحديث صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا. كلمة مرفوع كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو اسم مرفوع، وكل ما نسب إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير فهذا اسم موقوف. فيأتي العالم فيقول لك: هذا موقوف وليس بمرفوع. طب ما الفرق؟ قد يكون هذا القائل عمر مثلا: إن الحجة لا تلزمك بكلام عمر إن اختلف عليه فيه، يعني إن خالفه مثل أبي بكر مثلا أو إن خالفه مثل عمر، لأن الأمر كما قال علماء أصول الفقه: الصحابة اللي هم المتكلمين يعني في العلم مجتهدون، وقول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر، إنما قول المجتهد حجة على قول من دونه في العلم. كحديث مثلا: لو وزن إيمان هذه الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. كثير من الناس ينسبونه حديثا وهو في الواقع لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صح موقوفا من كلام عمر، يعني هذا كلام عمر بن الخطاب وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فتبلغ من دقتهم أن يميزوا بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين كلام غيره. لماذا؟ لأن بيان النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن بيان غيره مهما كانت جلالة هذا الغيب. ويصل الأمر إلى أدق من هذا، فحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عمران بن حصين في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وسجد للسهو، فهذا الحديث رواه عبد أشعث بن عبد الملك عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، وزاد في هذه اللفظة قال: ثم سجد للسهو ثم تشهد ثم سلم. فهذا يثبت أنك إن سجدت للسهو أن تقول التشهد ثم تسلم. وهذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، ولكن أنتم ترون أن العمل على غير هذا، أنك أنت بتسجد للسهو ثم تسلم على طول، ما في تشهد. قال العلماء: إن زيادة التشهد قبل بعد سجود السهو وقبل السلام زيادة شاذة لا تصح. ليه؟ لأن هذا الحديث رواه مسلم وغيره بذات السند، فلم يذكر في هذا التشهد، فده اسمه عند العلماء شذوذ. شذ أشعث ابن عبد الملك فذكر التشهد عن محمد بن سيرين، ومما يدل على أن التشهد هذا غير محفوظ كما قال ابن المنذر والحافظ ابن حجر والبيهقي، أن محمد بن سيرين سئل عن التشهد بعد سجود السهو وقبل السلام فقال: لا أحفظ فيه شيئا، لا أحفظ فيه شيئا. وأشعث إنما روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين، فتصل دقة علماء الحديث أنهم يعنون بكل كلمة في المتن، خلافا لتقول بعض المغرضين في هذا العصر الذين يقولون إن المحدثين لم يعنوا إلا بالسند فقط، أما الفقهاء فهم الذين عنوا بمتن الحديث، وهذا كذب، هذا كذب ناشئ على الأقل من قلة الاطلاع، لأن الذي يطلع على كتاب زي علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي يعلم دقة المحدثين وشغلهم بمتن الحديث وبكل لفظة من الحديث، لأن ما هو المقصود بكل علم الحديث؟ أن يصلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. ولذلك فالذي يشتغل بعلم الحديث فقط ولا يضم إليه علم الفقه وأصوله هذا لا يفيد العوام، أو علمه مقصور محدود، لأنك إن قلت للقائل هذا حديث صحيح، طيب صححت له الدليل، وبعدين ماذا يؤخذ من الدليل؟ ما هو الحكم التكليفي الذي يلزمك أيها المكلف من هذا الدليل؟ هذا يدخل علم الفقه. فإن كان الإنسان دارسا فقط لعلم الحديث فتكون مهمته محدودة، إنما المحدثون كان غالبهم، وأقصد المحدثين الحفاظ، كان غالبهم يهتم بالفقه لأنه هو المقصود من الحديث. فعلم الحديث مقصوده عظيم جدا، وهو الذي حفظ الإسلام كله. إن كثيرا من الوضاعين على اختلاف مشاربهم ونزعاتهم أدخلوا في هذه السنة عشرات الألوف، وأنا لا أبالغ إذا قلت عشرات الألوف مش عشرات المئات، من الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة التي تعمد فيها الرجل الوضع أو لم يتعمد، وكل هذا دون في الكتب. ومع كساد النهضة الحديثية صار كل إنسان يريد أن يصنف تصنيفا في علم ما يأتي بالكتب فينقل منها ما يؤيد موضوعه بغض النظر عن صحيح أو ضعيف. فأي رجل مثلا يريد أن يتكلم في التوكل مثلا، وهو عار عن هذا العلم لا يميز بين صحيح وضعيف، هو بطبيعة الحال يستقي من المتقدم، يأتي بكتب المتقدمين فينتقي منها أحاديث وأقوال ويصنف كتابا جديدا فيقرأه أيضا من هو مثله أو أقل منه في الفهم والعلم، فيأخذ هذه الأحاديث مسلمة صحيحة. إذا كان واعظ يطلع المنبر يقولها، إذا كان مدرس يقولها للتلاميذ، إذا كان قاضي شرعي يحل الدماء والفروج أو يحرم الحلال بمثل هذه الأحاديث، وهم لا يعرفون أصحيحة هي أم ضعيفة. وهؤلاء الذين وضعوا هذه الأحاديث اعترف كثير منهم بوضعهم للحديث النبوي، فقال عبد الكريم بن أبي العوجاء لما أخذ حتى يصلب وكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الوالي الشرطة بالقبض عليه. شوف الشرطة هي التي تقبض على من؟ على كاذب، على الذي يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تقبض على الذي ينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقبض، ولما جاء وعاين القتل بنفسه مش يتوب ويرعوي ويقول تبت وأنبت وحرمت، قال كيف أنتم وقد وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. شوف لما رجل واحد يضع 4000 حديث، يعني زي سنن ابن ماجه كده، ولم يضعها هكذا إنما وضعها بقصد أن يحرم الحلال وأن يحل الحرام، فقالوا له وكيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وابن علية وفلان وفلان يخرجانها واحدة واحدة، وهناك 4 وضعوا وحدهم 10000 حديث. شوف بقى لما كانوا يسهروا طول الليل يتهجدوا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، 10000 حديث كذب، هذه 14000. أما الأحاديث التي وهم فيها الرواة فحدث ولا حرج بالألوف، وهي موجودة في الكتب، بل وبعضها موجود في بعض الكتب المعتبرة التي يعزو إليها علماء المسلمين كسنن الترمذي، سنن ابن ماجه مثلا، ومثلا حدث بقى ولا حرج عن معاجم الطبراني الأوسط والكبير والصغير مثلا، فإن تنزلت فانزل بقى على الأجزاء الحديثية المنثورة التي لا تعنى أصلا بالصحيح ولا الضعيف، فإن تنزلت فانزل على كتب الغرائب والأفراد وفيها ما يدهشك، فإن تنزلت فانزل بقى على كتب التواريخ والملح والنوادر واللكت التي تذكر الأحاديث الكثيرة بالأسانيد المظلمة التي لا تصح. كل هذا مذكور في الكتب، وغالب الجماهير لا علم لها بصحيح النقل من سقيمه، فإن أراد أن يحضر ما أي موضوع علمي هيعمل إيه؟ شيء طبيعي جدا أن يستقي من هذه الكتب، ومصنفوا هذه الكتب ما أحسن النقل ولا التمييز. إذن اختلط البيان النبوي الصحيح بغيره من المكذوب أم لا؟ اختلط وبصورة مدهشة. وكثير من الفقه المنجوج المرفوض أساسه بعض هذه الأحاديث الباطلة، فإننا وجدنا مثلا من يستحب الاستنجاء بالحجارة والماء معا، يعني يقول يستحب لك إن دخلت الخلاء إن تأخذ معك 3 أحجار فتستجمر، وبعدين بعد ما تستجمر تتوضأ، اعتمادا على حديث ضعيف وقد صرح بعض الفقهاء به بهذا الاستحباب. فإن كان هذا الفقيه عالما أن هذا الحديث ضعيف لم يقل بدعوى الاستحباب التي لا تثبت إلا بدليل شرعي صحيح باتفاق الأمة كلها، إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافه في مواضع الخلاف ولا الوثاق. فلو أن هذا علم مش كان أراحنا من أن تثقل الكتب الفقهية بمثل هذا الحكم الشاذ وقيس عليه 10 أحكام. ولذلك كما يقول أبو الحسنات اللكناوي رحمه الله وهو آخر المحققين الفحول من الحنفية في بلاد الهند، وتوفي قريبا يعني من حوالي 100 سنة. فهذا لما صنف كتاب إمام الكلام في القراءة خلف الإمام قال: وإني كلما نظرت في شعب الاختلاف متجنبا الهوى والاعتكاف رأيت أن رأي المحدثين أقرب إلى الصواب من رأي غيرهم. ليه؟ لأن هؤلاء المحدثين إنما يعتمدون على الأدلة الشرعية الصحيحة في كل حكم شرعي، ولأن الرأي قد يخطئ اللي هو الاجتهاد قد يخطئ، إنما الاستنباط على دليل شرعي قلما تجد فيه الخطأ إن كان العالم نحريرا متثبتا. فتجد أن كثيرا من هذه الأحكام الشرعية فضلا بقى عن الأحاديث الموجودة في العقائد أو غيرها، لو أن هؤلاء يعلمون علما صحيحا بالنقل وصحيحه وتقييمه لأراحوا المسلمين كثيرا من كثير من الكلام الذي ما كان يجب أن يكون مذكورا في الكتب. فعلم الحديث لا يستهين به كما قال الإمام السيوطي: إلا كل غمر مغمور. ولا قال: علم الحديث يسعى إليه كل حبر ولا يحسنه إلا كل غمر. غمر طبعا لأن علمه سيكون مدخولا، ونحن دائما نقول لا يجب أن تقف على علم الحديث كغاية، هذا خطأ. علم الحديث وسيلة لمعرفة غاية وهي المتون النبوية، لمعرفة الأحكام الشرعية. فلا يتأتى أن نميز بيان النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد منه في فهم القرآن الكريم إلا بعد أن نصحح نسبة هذا البيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعرف أن الكذب ممجوج عند جميع بني آدم، لدرجة أن لو كذب عليك تشتاط غضبا، فما بالك إن كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل فيما صح عنه